بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالشهادات، والشهادات هي من جملة البينات التي يدلي بها المدعي، والذي يطالب بها المدعي عندما يدعي على غيره شيئا، فإنه يطالب بشهود، بشاهدين يشهدان بالشيء الذي ادعاه. والبينة أعم من تشمل الشهادة وتشمل غير الشهادة، لكن الشهادات هي من جملة البينات. ولهذا جاء عن الرسول عليه السلام أنه قال: شاهداك أو يمينه، يعني أن المدعي يأتي بالشهود، والمدعى عليه يكون عليه اليمين إذا لم يأتي أو لم يثبت عليه الحق عن طريق البينة التي من جملتها الشهود. وذكر حديث زيد بن خالد الجهني، عقبة بن عامر، نعم، عقبة بن عامر، لا، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء. وهذا يعني تنبيه، يعني الشيء الذي سيخبر به حتى يعني يستعد ويتهيأ لأخذه وتلقيه. وألا هذه أداة تنبيه، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، أنه عندما يريد أن يبين شيئا يمهد له بشيء يجعل السامع يتهيأ ويستعد. ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان عنده شهادة ولا وصاحب الشهادة أو المدعي لا المشهود له لا يعلم بهذه الشهادة، فإنه يأتي ويخبره بها أو يخبر ورثته إذا كان قد مات. وذلك لأن الشهادة فيها بيان الحق وإثبات الحق لمن يستحقه. فبين عليه الصلاة والسلام أن من يكون عنده شهادة ولا يعلمها صاحب المشهود له وليس عنده علم بها، فيأتي ويخبر ويقول: أنا عندي شهادة لك بكذا وكذا، أو يكون قد مات فيأتي إلى ورثته ويخبرهم، لأن هذا فيه إثبات حق والسعي أو العمل على إيصال حق إلى من يستحقه. فهذا هو معنى الحديث، وهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث، وأنه يتعلق بمن يكون عنده شهادة لا يعلم صاحب المشهود له لا يعلم بها، فيأتي ويخبره بها حتى لا يضيع حقه، حتى لا يضيع حقه، وكذلك يخبر ورثته إذا كان قد توفي. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بقوله هذه الجملة: يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة خيرها القرون الثلاثة المفضلة التي هي قرنه وهم صحابته الذين كانوا في زمانه، ثم التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة، ثم أتباع التابعين الذين جاءوا بعد التابعين. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم خير، يعني هم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير القرون القرن الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله عز وجل ميزهم على غيرهم وفضلهم على غيرهم، وذلك لأن الله أكرمهم بأن وجدوا في زمانه عليه الصلاة والسلام، فجاهدوا معه وتلقوا الكتاب والسنة عنه وذبوا عنه، ويعني وقاموا يعني بأعمال مجيدة لم تتهيأ لغيرهم، وإنما يسرها الله لهم ووفقهم لأن يكونوا لأن يوجدوا في زمانه، فيحصل منهم الجهاد معه والذب عنه وتلقي الكتاب والسنة عنه ونقلها إلى من بعدهم، فصار لهم هذا الفضل. ولهذا في الحياة الدنيا وفي اليقظة ظفروا بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سماع صوته. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت عيونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت آذانهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لهم هذا الفضل ولهذه الميزة. وقال خير الناس قرني، أو خيركم قرني، يعني خير هذه الأمة القرن الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الفضيلة التي للصحابة يعني كل فرد منهم أفضل من أي فرد يأتي بعدهم، وذلك لهذا الميزة التي حصلت لهم، وهي أنهم التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وعاينوه وسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام، فصار لهم من الفضل ما ليس لغيرهم. ولهذا الله عز وجل أثنى عليهم في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانه، أثنى عليهم في كتابه العزيز وبين أن الكتب السابقة ذكرتهم وأثنت عليهم وبين صفاتهم. قال الله عز وجل في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سكعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا الكلام اللي راع هذا موجود في التوراة. إذن الكتب السابقة ذكرتهم وأثنت عليهم وبينت عظيم منازلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره وصار الله فسوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم شرف وحصل لهم فضل، و يعني تشرفوا بوجودهم في زمانه عليه الصلاة والسلام، ويعني رؤيته وسماع صوته والجهاد معه والذب عنه، فصار لهم من الفضل ما ليس لغيرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال: ثم الذين يلونهم وهم التابعون الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أو كانوا موجودين في زمانه ولكن ما رأوه، مثل المخضرمين الذين كانوا موجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروه. فيعني الصحبة مقصورة على من لقيه صلى الله عليه وسلم وعلى من حصل له اللقي، أما أن يوجد في زمانه ولم يلقه فهذا لا يعتبر صحابي، لأنه لا يعتبر صحابي، لا يعتبر صحابيا. فيعني فإذا التابعون هم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عيون الصحابة، لأن الصحابة عيونهم رأت النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون رأت عيونهم العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهي عيون الصحابة. يعني ولهذا كان لهم من الشرف ومن الفضل لقربهم بعهد النبوة، ولأنهم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن الصحابة وأخذوا يعني ميراث النبوة عن الصحابة، الصحابة أخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أدوا إلى التابعين الذين جاءوا بعدهم. ثم يليهم أتباع التابعين الذين ما رأوا يعني ما رأوا يعني يعني ما رأوا الصحابة، ولكنهم يعني رأوا العيون التي رأت الصحابة، يعني التابعين رأوا العيون التي رأت بها عيون الصحابة، وأولئك رأوا من رأى أصحاب الرسول، رأوا من رأى يعني هم التابعين. ولهذا يعني صار يعني هذه القرون الثلاثة على حسب الترتيب، الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، ثم يليهم الذين جاءوا بعدهم، ثم يليهم الذين جاءوا بعدهم، ثم بعد ذلك يعني يتغير الأحوال ويكون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال حيث قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا محل الشاهد. ثم يكون قوم يعني يوجد، يكون يوجد يعني بعد زمن بدا القرون المفضلة، يعني ولا يعني ذلك أن زمن التابعين أو زمن أتباع التابعين يعني خلا يعني من من من النقص، ولكنه ولكنهم قليل يعني ذلك قليل، وإنما كثرة يعني المخالفات إنما جاءت بعد القرون الثلاثة المفضلة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، فسر ذلك بأنهم يعني شهادة الزور، وأنهم يعني يسهل عليهم شهادة الزور، وأن الواحد وأنه يوجد منهم ذلك. وقيل الذي لا يبالي بالشهادة ولا يهتم بها، وإنما يعني يأتي بها على أي حالة كانت دون التثبت ودون يعني، ولا يعني ذلك أن هذا يعني يكون يعني غالب وأنه لا يكون، وإنما يوجد فيهم هذا الشيء، يوجد فيهم هذا الشيء، يشهدون ولا يستشهدون. وهذا خلاف الذي سبق، خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ذلك لأنه عنده علم بشهادة وصاحب الحق لا يعرف فيبين له. وأما هذا إما يشهد بالزور أو يأتي بالكذب، أو أنه لا يبالي بالشهادة ولا يهتم بالشهادة. يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ويخونون ولا يؤتمنون، ويخونون ولا يؤتمنون، توجد فيهم الخيانة وتقل فيهم الأمانة. والخيانة يعني والأمانة يعني ليست خاصة بالأمانات التي تكون بين الناس بأن يوجد عنده وديعة أو يعني أمانة عند شخص معين، وإنما تتعلق بحقوق الله وحقوق الآدميين، لأن حقوق الله أمانة يعني يعني وتأدية الأمانة مطلوبة سواء كانت لله أو لخلقه، سواء كانت لله أو لخلقه. فيعني من صفات من يأتي بعدهم أنهم يخونون ولا يؤتمنون، أنهم يخونون ولا يؤتمنون، يعني توجد فيهم الخيانة. والخيانة كما عرفنا تتعلق بحق الله وحق غيره، الأمانة تتعلق بحق غيره، حق الله وحق غيره، والخيانة تكون يعني في في في هذه الأمانة التي هي لله والتي هي لخلق الله عز وجل، والتي هي لخلق الله. يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، يوجد منهم النذر ثم لا يوجد منهم الوفاء. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يوفون بالنذر بقوله يوفون بالنذر ويخافون ما كان شرهم مستطيرا، وذم الذين ينذرون ولا يوفون في هذا الحديث بقوله وينذرون ولا يوفون. ثم قال ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن يعني معناه أنهم يقبلون على التمتع بالدنيا والتوسع يعني في ملاذها ومطاعمها، وذلك من أسباب السمن، وذلك من أسباب السمن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تجوز شاة خائن ولا خائنة, يعني الخائن هو الذي هو غير الأمين. قد مر بنا أنهم يخونون ولا يؤتمنون, يعني توجد فيهم الخيانة ولا توجد فيهم الأمانة. فالخائن هو ضد الأمين الذي يحصل منه الخيانة, يعني وعدم الالتزام بالأمانة. ومعلوم أن من يعني من لم يلتزم بحق الله عز وجل فإنه يعني يكون خلف الأمانة ووجدت منه الخيانة, فيكون يعني متصفا بالفسق الذي هو عدم الخروج, الذي هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فيعني فذلك من أسباب رد الشهادة وأنها لا تقبل شهادته. وكذلك لا وكذلك ولا ذي غمر على أخيه, والمقصود بالغمر الحقد والعداوة. إذا كان بينه وبينه عداوة وحقد فإنه لا تقبل شهادته عليه, لأن ما في قلبه من الغل والحقد والغيظ يعني يدفعه إلى أن يشهد أو يعني بشيء يعني بخلاف الواقع. وقوله على أخيه يعني لا يعني ذلك أن أن أن أن أن الكفار يعني يشهد عليهم ب يعني بغير الحق, وإن كانت العداوة يعني في الدين, لكن المهم المحذور هو العداوة التي تكون يعني بين الناس. يعني فإذا كان بينه وبين كافر عداوة لا تقبل شهادته له. وأما عداوة في الدين فهذه يعني لا تمنع الإنسان من أن يقع في أمر يعني يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت, يعني الشخص الذي يكون عند أهل البيت يحسنون إليه وينفقون عليه ويطعمونه, يعني فيعني مثل هذا الذي يحصل يعني يكون سببا في أنه يعني يشهد لهم, وأنه يعني يحصل منه مراعاتهم ومداراتهم. فمنع يعني من, من, من, من شهادة من يكون كذلك, لأن التهمة يعني قائمة يعني وموجودة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية, رواه أبو داود وابن ماجه. ثم ذكر هذا الحديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية, وذلك أن أهل البادية عندهم جفاء وعندهم يعني جهل وعدم يعني فهم للحقيقة. والإنسان يعني كونه يستشهد بدوي وعنده الحضري يعني يتهم يعني في كونه يترك الحضر ويروح للبدو, لأن البدو ليس عندهم الفهم الذي يكون عند الحاضرة. قال فلا تجوز شهادة بدوي على حضري, لكن شهادة البدوي على البدوي ما فيها مانع, ليس فيها إشكال لأنه من جنسه. لكن كونه يعني يستشهد بدوي ويترك الحضري يعني هذا فيه يعني تهمة في أن هذا الاستشهاد إنما حصل لمن عنده جهل ولمن عنده يعني عدم فهم وإدراك. ولا تجوز شهادة حضرية بدويا على صاحب قرية. نعم. صلى الله عليه. قد تكون القضية حصلت في البادية, يعني مثل الاعتداء أو القتل حصل في البادية, قروي ذهب إلى البادية فاعتدى, فالشهود أهل البادية أهل المكان. نعم, لكن يعني هذا يمكن, وأقول يمكن يعني ليس معنى ذلك أنه دائما وأبدا, لأنه قد يكون هناك ما وجد يعني شيء, يعني ما وجد شيء. لكن وإن كان أنه يعني يصير عندهم شيء من الجهل أو شيء من كذا, لكن قد يكون أنه يعني في مثل هذه الصورة ومثل هذه الأحوال التي يعني لا يوجد من يشهد غيرهم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الناس كانوا يؤخذون في زمن الرسول بالوحي، الإنسان إذا حصل منه شيء ينزل الوحي بخلاف الشيء الذي يحصل منه، فكان يعني ينزل الوحي يعني يبين الشيء الذي يعني يبينه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، والناس ليس لهم إلا الظاهر، فالناس يأخذون على حسب ما يظهر لهم، يعني ما ظهر يعني لهم من حال الإنسان يعني أخذوا يؤخذونه به، وما خفي وما كان في القلوب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الحديث عن عمر يبين أنه في زمنه صلى الله عليه وسلم لو حصل من أحد يعني إخلال بشيء أو مخالف بشيء ينزل الوحي، أقول ينزل الوحي ويبين، ولكنه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فالناس ليس عندهم إلا الظاهر، والبواطن علمها عند الله عز وجل لا يطلع عليها إلا هو، وليس هناك وحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين يعني ما في البواطن، وإنما البيان لما في البواطن إنما كان في زمن الوحي، حيث يأتي الوحي من الله عز وجل يعني مبينا الشيء الذي قد حصل يعني من كونه يعني صحيحا أو غلط. نعم. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. نعم، ما ظهر من أعمالهم يعني الشيء الذي يشاهدونه ويعاينونه، يعني القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل، والناس ليس لهم إلا الظاهر يعني ما يجري من القول والعمل. نعم. أحسن الله إليك، مناسبته باب الشهادات، يعني كون يعني مناسبته لباب الشهادات يعني هو يعني يبدو والله أعلم أنه من ناحية أن الناس يعني ما يشهدون إلا على حسب الظواهر ولا يشهدون على البواطن. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث. ثم ذكر شهادة الزور ويعني وخطورتها وأنها من أكبر الكبائر، والحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول زور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فبين عليه السلام عظم شهادة الزور وخطرها، ولكنه يعني زاد اهتمامه بها لأنه من السهل على بعض الناس أنه يعني يقدم على شيء يعني على شهادة هو فيها غير صادق، بخلاف يعني الشرك بالله عز وجل قد يعني يصعب عليه أن يشرك بالله وكذلك أن يعق والديه، وأما كونه يعني يشهد شهادة زور فقد يعني يكون تدفعه نفسه إلى أن يكذب وإلى أن يستعمل الكذب، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلظ هذه الشهادة، لا يعني أنها أشد مما قبلها، وإنما يعني أنها يسهل فعلها وأن يكون الأمر فيها أسهل مما كان بالنسبة لما كان قبلها من الشرك بالله وعقوق الوالدين. وشهادة الزور تكون على خلاف الحق، يعني بأن يشهد يعني وهو كاذب بأن فلان يعني له على فلان كذا وكذا، هذه شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل وأشار للشمس قال على مثلها فاشهد، يعني كما أنك ترى الشمس يعني لا شك في ذلك، وأنك تشاهدها وتعاينها لتكن شهادتك على شيء كشهادتك على رؤية الشمس، يعني أنك رأيت الشمس ورؤيتها متحققة، فإذا هذا الذي تشهد به يعني يكون متحققا. الحديث ضعيف، ولكن يعني معناه من حيث أن الإنسان يعني لا يشهد إلا على أمر واضح، يعني هذا لا شك أنه مطلوب، ولكن الحديث ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناد جيد. ثم ذكر يعني أن من جملة يعني ما يقضى به الشاهد واليمين، وذلك أن الأصل أن المدعي يطلب منه شاهدان، فإذا لم يعني يحصل وجود شاهدين فإن اليمين تطلب من المدعى عليه، تطلب من اليمين المدعى عليه، وإذا حلف تبرأ ساحته. لكن لو وجد المدعي شاهدا واحدا ولم يأتي بكمال النصاب الذي هو اثنان، لكن عنده شاهد واحد، فهذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يضاف إلى الشاهد يمين، وذلك لأنه عنده نصف الشهادة أو عنده بعض الشهادة التي يعني لم يستوفى النصاب فيها، فعنده أصل يعني أو عنده بينة لكنها غير كافية، فتكمل باليمين، تكمل يعني باليمين بأن عنده له كذا وكذا، يعني شاهد بأن عنده كذا وكذا وهو شاهد واحد، فيضاف إليها يمين المدعي. والأصل أن اليمين هي للمدعى عليه، لكن لما وجد للمدعي بعض البينة وهو شاهد واحد فإنها تضاف أو يضاف إليه أن يحلف على يعني ما ادعاه ويحكم له بذلك، وقد قضى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الشاهد يعني يضاف إليه يمين المدعي ويحكم له، ولا تتوجه اليمين على المدعى عليه، لأن جانب المدعي قوي بوجود شاهد معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال رحمه الله تعالى: باب الدعوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم ذكر الدعوى والبينات. الدعوى هي ادعاء شخص على إنسان حق، يعني وهذا يطالب منه يطالب البينة. وقوله والبينات يعني هذا لفظ عام يشمل الشهادات ويشمل غير الشهادات، لأن كل ما يبين الحق ويوضحه ويدل عليه يقال له بينة، يقال له بينة، كل شيء يدل عليه شهادة أو غير شهادة فهي عام من الشهادات، فلكون الشهادات لها أحكام يعني تخصها أفردها بباب، ولكنه أتى بعد ذلك بهذه الدعوة العام بهذه الترجمة العامة التي فيها ذكر البينات التي من جملتها الشهادات، ولكنها ليست مقصورة على الشهادات، بل هي كل ما يبين الحق ويوضحه ويدل عليه كل ذلك يقال له يعني يقال له بينة. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم، لكن اليمين على المدعى عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم، لو كان كل من يدعي قال خلاص يعني يقال المدعى عليه أعطه ما يريد لادعى قوم أموال قوم ودماهم، لكن المدعى عليه اليمين وتبرأ ساحته، والمدعي عليه البينة. ولهذا قال البينة في الرواية الأخرى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا جاء خصمان إلى القاضي واحد منهم مدعي والثاني مدعى عليه يطلب من المدعي البينة، فإن وجدت قضي بها وإن لم توجد وجهت اليمين إلى المدعى عليه وطلب منه أن يحلف، فإذا حلف برئت ساحته لأنه ما هناك بينة تلزمه، وإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول يعني يلزمه أن يحلف، وإلا فإنه يعني يلزمه الحق. قال البينة لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة لكن اليمين على المدعى عليه، واللفظ الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أمور الدنيا لا بد فيها من البينات، وأمور الآخرة أيضا لا بد فيها من البينات، فإن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة على أنه يحب الله ورسوله، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن يعني ليس كل دعوة يعني تقبل، فيعني ولو قبلت الدعوة لكان كل يدعي مال غيره، يأتي إلى شخص آخر ويقول المال الذي عندك لي، أو أنك قتلت ابني أو قتلت أبي، لكن البينة هي التي تبين أنه ملزم، وإذا لم يكن هناك بينة فتبرأ ساحة المدعى عليه بأن يحلف ويقضى له بحلفه بسلامته مما ادعي عليه حيث لا بينة. نعم. أحسن الله إليك، البينة دائما هي الشهود؟ لا، الشهود غير الشهود، الشهود غير الشهود. مثل من البينات يعني قصة سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، الحديث جاء صحيح أنه يعني جاءته امرأة، أن هناك امرأتان واحدة كبرى والثانية صغرى وكل منهما ولد معها ولد، فجاء الذئب وأخذ ابن الكبرى، أخذ ابن الكبرى، فادعت الكبرى أنه ولدها والصغرى تدعي أنه ولدها، فجاءت جاءت إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وفاجأهما بكلام أذهلهما حتى تبين له المحق المبطل، فقال أعطوني السكين أقطع بينكما وكل واحدة أعطيها قطعة، فالكبيرة التي ليس ولدها قالت اقطع، والثانية قالت لا هو ليس ولدي هو ولدها، فعرف المحق من المبطلة، فهذه بينة دون شهود. نعم. الآن في وسائل حديثة، التصوير، التحليل، إيه؟ التصوير، تصوير الجريمة. نعم، يعني قد يكون، لكن أحيانا يكون فيه كما يسمونه الدبلجة، يعني يحطون يعني شيء يعني يركب يعني بجانب شيء ثم تطلع الصورة. نعم. التحاليل الطبية هل تعتبر بينة؟ تعتبر من من من من الدلالات والعلامات التي يعني يستفاد منها، لكن ما تكون هي يقضى بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن علي أن النبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض على قوم اليمين فأسرعوا، عرض على قوم اليمين فأسرعوا، يعني كل يعني يريد أن يحلف وأن يبادر إلى الحلف، فأمر أن يقرع بينهم، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. يعني هذا الحديث فسر بأن يكون يعني الدعوة يعني على اثنين، يعني فدعي عليهما وتعينت عليهما اليمين، فكل واحد منهم يريد أن يبدأ، يريد أن يبادر ولا يسمح لصاحبه أن يحلف قبله، فيعني يصار إلى ذلك بالقرعة، أو يكون يعني شخصان يعني ادعيا شيئا يعني ولا بينة لهما، أو كل منهما عنده بينة وليس هناك يعني شيء يعني يفصل، فيعني يكون يسهم بينهما فيحلف أحدهما ويأخذ الشيء الذي تنازع عليه. نعم. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث: من اقتطع يعني حق امرئ مسلم بيمينه لا يعني لقي الله، لا هذا اللفظ قد أوجب الله له أوجبه النار. له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق يعني معناه أن إنسان ادعى على إنسان ولكن ما عنده بينة وتوجهت اليمين على المدعى عليه وحلف وهو يعلم أن هذا الحق ليس له، أن هذا الحق الذي حلف يعني عليه ليس له، فإنه يعني يكون ذلك من أسباب يعني دخوله النار وحرمانه الجنة. ومعنى ذلك ليس معنى ذلك أنه يعني تحرم عليه النار الجنة كما تحرم على الكفار وتجب له النار كما تجب الكفار، وإنما المقصود من ذلك أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. وإنما الذي يبقى في النار أبد الأباد ويستمر إلى غير نهاية هم الكفار الذين إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، والذين لا سبيل لهم إلى دخول الجنة. وأما أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر فإنهم أمرهم إلى الله عز وجل، أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء أن يعفو عمن يعفو عنه عفى عنه، وإن شاء أن يعذبه عذبه، ولكنه لا يخلده في النار بل يعني يعذبه على قدر جرمه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة. فإذا قوله أوجب الله عليه النار يعني أو حرم عليه الجنة يعني إذا لم يتجاوز عنه، وإن تجاوز الله عنه فإنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار ويدخل الجنة رأسا. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. يعني قال رجل: وإن كان شيء يسير، إذا كان شيء يسير الأمر في سهل، قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان شيئا تافها. ومعنى ذلك أن الظلم يبتعد عن الإنسان ولا يأخذ حقوق الناس لا قليل ولا كثير. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الذي قبله، هنا قال يعني حرم الجنة وادخله النار، وهنا عليه غضبان، وإذا كان غضبان يعني ولم يتجاوز عنه يدخله النار ولا يدخله الجنة، يعني من أول وهلة ولا يدخله الجنة من أول وهلة. وقال يعني حق امرئ مسلم، لأن هذا هو الغالب، ولا يعني ذلك أنه يحلف على يمين يعني يقتطع بها حق كافر أو حق ذمي، فإن الحكم واحد، لا يجوز الإنسان أن يأخذ أو يحلف على شيء لا يستحقه سواء كان لمسلم أو لذمي. لكن لما كان الغالب أن التعامل إنما هو مع المسلمين يأتي يعني التعبير بالمسلم، ولكن ليس له مفهوم بمعنى أنه يمكن أن يفعل خلاف ذلك مع الذمي، وإنما لا يجوز له ذلك لا مع المسلم ولا مع الذمي، ولكن نص على المسلم لأن الغالب أن الخطاب يعني معه. ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه كان ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الإسلام، ولهذا فإن من ارتد عن الإسلام ورجع فإن وصف الصحبة باق له، وحديثه معتبر يعني كما لو لم يرتد، لأن العبرة بالنهاية، يعني من ارتد ومات على الردة، أما إذا رجع إلى الإسلام فإنه يعني ذلك لا يؤثر. ولهذا يقول ابن حجر في يعني في تعريف الصحابي في نخبة الفكر: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاءه رجلان يدعيان شيئا أو يدعيان اختصما في دابة، في دابة وليس مع أحد منهما بينة، كل واحد يدعيها، كل واحد يدعيها، فجعلها بينهما، فجعلها بينهما نصفين، لأنه ليس هناك شيء يعني يميز أن هذا محق وهذا غير محق، وكل يدعي يعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالتغليظ باليمين في المكان، ويعني وقد جاء في بعض الروايات عند منبره صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعضها كما هنا على منبره صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يعتبر من التغليظ، تغليظ اليمين بالمكان. وبعض أهل العلم قال إنه يؤتى به، ومنهم قال إنه لا يؤتى به، وليس بلازم أنه يعني يؤتى، أو الناس يذهبون إلى مكان مفضل فيحلفون المدعى عليه يعني في ذلك المكان الذي هو مكان فاضل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن يعني أن من حصل منه حلف يعني هو كاذب، فإن من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. نعم، بيمين آثمة يعني هو كاذب فيها، يعني من حلف وهو كاذب يعني عند منبره صلى الله عليه وسلم أو على منبره صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق أن عرفنا يعني حتى لو مكان يعني عند منبر، يعني من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله عليه غضبه الحديث أو حرم الله على الجنة وأدخله النار وحرم عليه الجنة، يعني يعني هذا كونه يتبوى مقعده من النار يعني لمن حلف، يعني حتى لو لم يكن عند المنبر، يعني جاء هذا الوعيد في الحديثين السابقين. نعم. ذكرتم هذا من تغليظ في المكان، هناك تغليظ في الزمان. نعم، جاء تغليظ في الزمان بعد العصر، يعني في بعض العصر يعني يقال ورجل حلف على سلعة بعد العصر، أظن سيأتي الحديث في هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم الله الكلام الذي يعني فيه يعني خيرهم وفيه راحتهم وسعادتهم، وإلا فكونه يكلمهم تبكيت وتقريع يعني هذا يعني لا ينفيه يعني هذا النفي، ولهذا قال يعني جاء في القرآن اخسأوا فيها ولا تكلموه. اخسأوا هذا كلام لكنه كلام تقريع أو تبكيت يعني ويعني يعني فيه مضرة عليهم وليس فيه مصلحة. والذي النفي هنا هي الشيء الذي يعني فيه مصلحة لهم وفي فائدة لا يكلم. وكذلك لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم يعني الله عز وجل مطلع على كل شيء ونظره وبصره محيط بكل شيء ولا يخفى عليه خافية. ولكن المقصود منه النفي مثل النفي الذي تقدم يعني لا ينظر إليهم النظر الذي فيه سعادتهم وفيه راحتهم وفيه خيرهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر يعني هؤلاء الثلاثة وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم لأنه يذكر في أول الأمر الشيء الذي يعني إما ترغيب وإما ترهيب شيء يفيد الترغيب ويفيد الترهيب يعني ذا هنا وهنا فيه ترهيب. قال ثلاثة فذكر العدد أنهم ثلاثة وأن هذا وصفهم وهذا شأنهم ثم ذكرهم. هذا يعني يجعل السامع يتهيأ ويستعد لمعرفة من هم هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف يعني حتى يعني يحفظهم ويعرفهم ولا يفوته شيء منهم وإن فاته شيء يعرف بأنه فاته فيبحث عنه لأنه جاء في أول ثلاثة يعني هذا شأنهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم بينهم فقال رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه ابن السبيل يعني على فضل ماء يعني عنده ماء زائد وغيره بحاجة إليه وهو في يعني في فلاة فإنه يعني مستحق هذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ورجل اشترى سلعة يعني بعد العصر وحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب يعني هذا المنفق يعني هذا الحلف ينفق فيها سلعته يعني ورجل حلف ورجل اشترى سلعة. قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه يعني وهو على غير ذلك يعني البائع يقول أنني هذه إن اشتريتها بمئة ريال وهو كاذب في هذا وصدقه وأخذها بأزود من هذا قد يكون أخذها بخمسين ولكنه كذب وقال أنه حلف أنها بمئة وذاك صدقه وبنى على حلفه فيكون يعني مستحق لهذا الوعيد. نعم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا الذي يبايع الإمام من أجل الدنيا يعني ما يبايعه من أجل أن يقوم بالشيء الذي واجب عليه يعني في البيعة بأن يعني يقوم بكل ما هو يعني لازم له وواجب عليه وإنما بايعه من الدنيا يريد أن يحصل دنيا إن حصلها يعني رضي وإلا سخط فيكون يعني بايعه لهذا الغرض. ورجل بايع ورجل قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي يعني معناه المبايعة من أجل الدنيا فإذا أعطي منها وفى ببيعته وقام بما يعني هو واجب عليه وإلا فإنه لم يفي يعني معناه يعني إن حصل له يعني شيء يعني فيه فائدة دنيوية فإنه يفي له بالشيء الذي بالبيعة والسمع والطاعة يعني ما هو مطلوب منه وإن لم يعني يعطيه شيء سخط يعني معناه لأنه البيع من أجل الدنيا. وهذا مثل ما قال الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي فأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. أعد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا اختصم في ناقة وكل منهما يدعي أنها نتجت عنده، يعني معناه أنه لرباها وأنها يعني موجودة يعني من صغرها وأنها كبرت وهي عنده، وأقام على ذلك بينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حكم فيها الذي هي في يده، لأن يعني هذا يعني موجودة في حوزته، وهذا يعني دخل عليه يعني يطالبه بهذا الذي في حوزته ويقول أنه يعني أنتجها، وهذا يقول أنه أنتجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجح جانب من هي بيده، ولهذا جمهور العلماء على ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن من كانت بيده يعني السلعة التي تخاصم عليها ويعني فيرجح جانب من هي بيده ومن هي في حوزته. إذن الفرق بينه وبين حديث أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، يعني معناه أنها ليست في حوزة واحد منهما. إذن اليد، نعم اليد يعني هذه يعني قرينة يعني ترجح جانب من هي بيده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي رد اليمين على طالب الحق، رد اليمين على طالب الحق، يعني عرفنا أن طالب الحق إذا كان مع شاهد فالحديث صحيح، ثبت يعني في الصحيح أنه يطالب اليمين مع الشاهد، أنه طالب اليمين مع الشاهد. لكن إذا كان يعني ما هناك شاهد فإن الرسول قال واليمين على من أنكر، يعني أن اليمين تكون على المدعى عليه، ما تكون على صاحب الحق أو صاحب طالب الحق أو المدعي، اللهم إلا إذا كان معه شاهد فيكون يعني عنده بعض البينة فيضاف إليه اليمين. أما كونه يعني ليس يعني عنده يعني عنده شيء فإنه إذا طلبت اليمين المدعى عليه وأنكر فإنه يقضى عليه بالنكول ولا تصرف أو تحول اليمين إلى المدعي. الحديث أفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، نعم يعني بعدما يعني امتنع المدعى عليه من اليمين فإنها ترد على صاحب الحق، وإنما الرسول قال اليمين على من أنكر، وإذا يعني حلف برئ صحته، وإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. نعم. قال رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. نعم. هذا أحسن الله إليك. الآن ترد مرة ثانية على المدعي الذي ليس عنده بينة اليمين، هو هذا اللي يقصده، هو يقصد أنه يعني إذا أنكر مدعى عليه أنه يعني يرجع إلى المدعي، يرجع المدعي ويحلف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقيافة وأنه يعني يعول عليها أو يصار إليها في معرفة الأنساب عند الحاجة إليها أو معرفة الأنساب، وذلك أن الرسول عليه السلام دخل على عائشة وهو مسرور تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام من الفرح والسرور، وذلك أن زيد بن حارثة كان رجل أبيض وابنه أسامة كان أسود، وكان أهل الجاهلية يعني يتكلمون في نسبه، لهذا أبيض وهذا أسود، فيعني فجاء فكان يعني زيد وابنه أسامة قد التحفا في قطيفة وتغطى رؤوسهما وجسدهما وما ظهر إلا القدمان، الأقدام هي التي ظهرت، فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض, إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي يعني, وهذه الفراسة التي حصلت من هذا القائف الذي هو من بني مدلج. فيعني وهذا فيه يعني إنكار أو يعني مخالفة لما كان يعني في الجاهلية يعني اتهام يعني أن القدح في نسبه لحصول الفرق بينهما في السواد والبياض. فإن مجززا لم يرى يعني لم يرى زيدا ولم يرى وجه هذا, وإنما رأى يعني قطيفة يعني مغطى فيها رجلين وقد بدت أقدامهما فقط, فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض, يعني هذا ولد هذا, يعني معنى ذلك أن هذا ولد لهذا, أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا يدل على أن القيافة عند الحاجة إليها أنه يعول عليها ويصار إليها, مثل الوطئ بشبهة, لو حصل وطئ بشبهة يعني في بالنسبة لما يعني مسبية أو امرأة يعني فولدت ويعني وكان في طهر واحد, فإن القافة يعني تؤثر في هذا, يعرضون على القافة, ومن يعني صار يعني شبيها يعني به يعني فإنه يلحق به. لذلك أن الأنساب الشرع يحافظ عليها ويحرص على عدم تضييعها. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألامكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول شيخنا حفظك الله, قوله خيركم قرني, كيف يحسب القرن؟ يعني فسر القرن بأن يعني بأنه 100 سنة, ولهذا قيل القرون أنه يعني على رأس كل 100 قرن من يجدد دينها, يعني 100 سنة. وفسر بأن الجماعة الذين يشملهم وصف معين كالصحبة, يعني يكون القرن يعني يكون بمعرفة آخر شخص توفي ممن يكون من أهل ذلك, من أهل ذلك القرن. يقول هل صحيح أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه بعد أن رجع إلى الإسلام زوجه أبو بكر أخته؟ لا أدري. هل لصاحب شهادة الزور توبة؟ كل ذنب يعني له توبة, لكن يعني إذا كان أنها يعني هذا يعني يبين يعني الـ يعني الـ الجرم الذي حصل منه, وأن يعني هذا المال الذي يعني حصل يعني بهذا أنه يعني, يعني أن الذي وصل إليه بشهادته أنه لا يستحقه, وأن عليه أن ذلك الذي وصل إليه أنه يعني لا يبقيه أو لا يعني يعني يأخذه بناء على هذه الشهادة الكاذبة. يقول ما معنى قوله تعالى في ليغيظ بهم الكفار؟ ليغيظ بهم الكفار يعني أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني يغيظ بهم الكفار بمعنى أنه يحصل لهم الغيظ يعني بسبب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني يغاضوهم, وذلك يعني لكونهم يعني نصروا يعني هذا الدين وقاموا ب يعني بهذا الدين. ف يعني فمن يعني من غابه أصحاب الرسول أو كان يعني في قلبه يعني حقد أو غيظ على أصحاب الرسول يعني فهو على خطر بأن يكون له نصيب من هذه الآية. يقول إذا أتى المدعي بشاهدين ومع ذلك حلف المدعى عليه فلمن الحكم؟ أصلاً المدعى عليه لا يحلف إلا إذا طلب من الحلف, المدعى عليه لا يحلف إلا إذا طلب من الحلف, والحلف لا تطلب من المدعى عليه إلا إذا لم يوجد بينة, إذا لم يوجد بينة يعني كونه يحلف وهو ما استحلف هذا ما له قيمة, كلام على استحلاف القاضي له, والقاضي لا يستحلفه إلا إذا وجدت البينة. يقول أحسن الله إليكم، في روسيا عندنا بعض المناطق الليل فيها 3 أو 4 ساعات والنهار 20 ساعة، فكيف نصوم ونفطر علما بأن ما بين المغرب والعشاء والفجر تقريبا ساعة واحدة أو زيادة قليلا؟ ما بين إيش؟ المغرب والفجر ودخول العشاء بينهم أقول مثل ساعة هذا. ساعة ونصف. أقول مثل هذا يعني يكتبون للإفتاء في الرياض ويعني يسألونهم، لأن هذا مبدأ عام يعني يرجع فيه للإفتاء. هل يجوز للمرأة صبغ شعر حاجبها للزينة؟ يعني كونه يزجج ما في بأس، يعني تزجيج أو وضع يعني شيء يعني يسوده هذا لا بأس، يعني تزجيج يعني، وإنما المحذور هو يعني الـ يعني الـ يعني كونه يعني يؤخذ منه أو أنه يعني يحصل منه يحصل يعني بأن يهذب أو يشذب أو يؤخذ منه شيء من أجل أنه يعني يصير يعني شكله يعني شكل جميل اللي هو التنميص النمص، هذا هو الذي لا يجوز. وأما التزجيج هذا لا بأس به، كونه يوضع على شيء يسود الشعر ما في بأس. يقول الشاعر يقول يعني يعني التزجيج هذا شيء معروف، وزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب يعني وكحلنا العيون. نعم تزجيج يعني تسويد الشعر أو وضع يعني شيء يسود ما في بأس. يقول اشتريت قطعة أرض من صديقي، إلا إذا كان شيب أبيض فلا يزجج ولا يغير إلى السواد. يقول اشتريت قطعة أرض من صديقي وكان محتاجا للمال، كان ذلك قبل 10 سنوات، الآن قررت بأن أبيعها، فكيف أخرج الزكاة؟ إيش السؤال؟ اشتريت قطعة أرض من صديقي، أيوة، وكان محتاجا للمال، هذا قبل 10 سنوات، إذا كنت عرضها للبيع وأنها مهيئة للبيع فأنت تزكيها كل سنة، مو بتصبر 10 سنوات، كل سنة زكيها إذا كنت عرضها للبيع، وأما إذا كنت ما عرضتها للبيع ما فيها زكاة. يقول كنت أعمل في محل تجاري وكنت أسرق من أموال المالك دون علمه، ثم بعد أن اهتديت ندمت وأرجعت إليه بعض المال، فقال لي إني مسامحك في هذا وفي غيره، فهل علي شيء بعد ذلك؟ لا ما عليك، إذا كان سامحك انتهى ما في إشكال. نشيد يقال فيه أمتي أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي. إيش؟ أمتي أمتي امنحيني البأس. امنحيني؟ إيه امنحيني. أيوة. يا مصدر بأسي. بئس هذا القول، يعني الذي يطلب منه منح الخير ودفع الشر هو الله عز وجل، يعني ولا يطلب من الأمة ولا يطلب من أحد من الخلق، لا لا لا جماعة ولا أفراد ولا أفراد، وإنما يطلب من الله عز وجل يعني كل شيء فيه يعني مصدر القوة ومصدر العزة، ويعني أما كون يعني يبالغ بأن يطلب من جماعة أو من أشخاص أشياء لا تطلب إلا من الله فهذا من أكبر الغلط. يقول بأنه نصح رجلا بأن يقبض يديه وكان يسدل يديه في الصلاة، فقال إنه مالكي وأن الإمام مالك كان لا يضع يده على صدره أثناء الصلاة. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وغيره من الفقهاء يعني كل منهم يعني يعول على الحق، وإذا وجد الدليل فإنه يعول عليه، والإمام مالك نفسه هو ممن روى حديث رفع اليدين يا وضع اليدين على يعني على يعني يعني على الصدر وعدم يعني القبض وعدم الإسباء هو موجودا يعني من رواه الإمام مالك رحمة الله عليه. ف يعني ثم أيضا لو ثبت أنه كان وجد الدليل فالعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، العبرة بروايته لا برأيه. والسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اليدين توضع يعني تقبض اليمنى على اليسرى يعني وتوضع على الصدر، فهذا ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان